الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم الحديث عن ضابط الخمر، وبينا أنه عام شامل لكل ما أثر في العقل، سواء كان من المشروبات القديمة التي كانت تنتبذ من التمر والشعير والزبيب والعسل كما ورد في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أو كان شرابا يتخذ من غير ذلك. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع القاعدة على العموم، وجعل الحكم معللا بعلة وهي الإسكار، فكل شيء أزال العقل وأثر في العقل تأثيرا بينا واضحا فإنه آخذ حكم الخمر. ثم بينا أن الخمر في التحريم تدور حول علة الإسكار وزوال العقل، وهذا يقتضي إلحاق المخدرات بجميع أنواعها وأصنافها، سواء كانت نباتية كنبات الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون، أو كانت غير نباتية مثل ما يسمى بالمخدرات الكيماوية، فهذا كله محرم. والأصل في تحريمه أن السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر، لأنها مؤثرة في العقل، وكل ما أزال العقل وأثر فيه فحكمه حكم الخمر. وكذلك لأن حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر يدل دلالة واضحة على عموم الحكم، وأن المخدرات بجميع أنواعها تعتبر محرمة شرعا. وبهذا بين المصنف رحمه الله هذا الأصل، وهو أننا لا نبقى على الخمر القديمة، بل العبرة بكل شراب يؤثر في العقل ويذهب الشعور والإدراك، وهذه هي العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل، فقال: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام. فجعل الأمر يدور، الحكم يدور مع علته وهي الإسكار. ومن هنا نأخذ بمذهب العموم، وأن العبرة بتغير العقل أو التأثير في العقل، سواء كان عن طريق الشراب أو كان عن طريق المواد الجامدة كالحشيشة ونبات القنب والأفيون المستخرج من نبات الخشخاش والبنج والشيكران وغير ذلك من المواد الجامدة، ويلتحق بهذا المشمومات فما يشم من المواد الطيارة المؤثرة في العقل حكمه حكم المشروبات المسكرة، وكذلك ما يحقن عن طريق الإبر فإنه آخذ حكم المسكرات أيضا، لأن العلة هي التأثير على العقل، سواء كان عن طريق المشروب أو المطعوم أو المحقون أو المشموم، فكل ذلك محرم شرعا. وإذا ثبت تحريمه فإنه محرم على الإنسان أن يتعاطاه، ومحرم على الغير أن يحقنه أو يناوله أو يعينه على ذلك. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الخمر وحرمة الوسائل المفضية إلى الخمر، فصناعة الخمور وصناعة المخدرات وترويج الخمور وترويج المخدرات والدعاية إلى الخمور والدعاية إلى المخدرات، كل ذلك محرم شرعا، والقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل، وهو تحريم الوسائل المفضية إلى الخمر، وإلى كل مضر بالعقل حينما لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وساقيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها، فلعن فيها هؤلاء العشرة. وإذا نظرت إلى هؤلاء العشرة وجدت فيهم من هو معين عليها، فساقي الخمر وعاصرها وحاملها وبائعها وآكل ثمنها، كل هؤلاء أعانوا على الوصول إلى المحرم. ومن هنا فالمخدرات تصنيعها وترويجها وتحبيب الناس فيها، حتى ولو جلس مع أخيه يقول له إنها تحدث النشاط وإنها تحدث السرور، وهي في الواقع لا تزيل الإنسان إلا هما إلى همه وغما إلى غمه، فإن الله لم يجعل في محرم خيرا. ومن هنا يكون التحبيب ليس منحصرا في مسألة أن يدعو إليها دعاية للجماعة، بل دعاية الأفراد كذلك. فلو أنه رغب شخصا فيها أو مدحها أو وضعها في وسيلة إعلانية تروج إلى شربها أو تروج إلى تعاطيها أو تحببها إلى النفوس، فكل هؤلاء ملعونون والعياذ بالله بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله، ومن لعنه الله لم يبق شيء في الأرض ولا في السماء إلا لعنه. وإذا حلت اللعنة عن القلب فإنه والعياذ بالله تنطمس البصيرة ويضعف فيه داع الإيمان. ولذلك قال تعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيصبح الإنسان تمر من هؤلاء تمر عليه المواعظ فلا تؤثر فيه، ويذكر بالله فلا يتذكر، لأن الله يقول فأصمهم وأعمى أبصارهم. فمن أشد الذنوب ضررا على العبد الذنوب التي ورد الوعيد عليها باللعن. ومن هنا شدد في الخمر من هذه الوجوه كلها تعظيما لحرمات الله وتعظيما لحدود الله وزجرا للنفوس المؤمنة عن هذه المحرمات الموبقات المهلكات، حتى يكون الإنسان على السنن الذي فطر الله عليه خلقه من البعد عن هذه المؤذيات والمضرات. نعم. ولا يباح شربه للذة، ولا يباح شرب الخمر للذة، وهذا بإجماع العلماء، وهم يشربون الخمر يزعمون أنها تنسيهم الهموم والغموم، ويشربون الخمر يدعون أنها تحدث الهزة والنشاط، ويشربون الخمر يدعون أنها تفرح القلب، وكل هذه وكل من دعوه باطل، لأنه من تزيين الشيطان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل، فهذا من صدود الشيطان ومن الأثر الذي يكون في القلوب الضعيفة بسبب ضعف الإيمان، فينقلب الحق فيها باطلا والباطل حقا. فهو يروج لهم أنها فيها لذة، وهي وإن كانت لذة ساعة فإنها ألم دهر، وإن كانت متعة لحظة فإنها عذاب دهر. فكم قرحت من قلوب وأبكت من عيون وأصابت أصحابها من الهم والغم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى أصبحوا مأسورين بها لا يستطيعون الفكاك عنها، فأصبحت داء لدائهم تزيدهم هما إلى همهم وغما إلى غمهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن قرأ بحوث أهل النظر من الأطباء وأهل الاختصاص وما تعقبه الخمر من الويلات والآهات والمفاسد والشرور في الدين والدنيا والآخرة، في دنيا الإنسان في جسده وصحته الروحية وما يعقب ذلك من الآلام، يجد أن هذه اللذة التي تشرب الخمر من أجلها أحقر من أن تورد صاحبها هذه الموارد. فقد أجمع الأطباء على أنها تدمر الأعصاب وتدمر الجهاز العصبي بآفات ومفاسد عظيمة، تذهب تركيز الإنسان وتفسد ذهنه وحافظته وفكره وشعوره وأحاسيسه، وإذا شربها أثناء الشرب اختل عقله فأصبح أحط من البهيمة والعياذ بالله، حتى إنه لربما والعياذ بالله اقترف الأمور العظيمة. ولذلك والعياذ بالله شربها بعضهم فزنى بأمه، ومنهم من شربها فوقع على بنته، نسأل الله السلامة والعافية. فأي لذة، أي لذة يعقبها هذا الويل وهذا البلاء وهذا الشقاء وهذا العناء. ومن هنا ذكر المصنف رحمه الله أن من شربها للذة، وهذا على ما يعرف عند الناس وتحقيقا للأصل الذي سيبني عليه عقوبة شرب الخمر، وعليه فإن من شربها متلذذا بها فإنه قد وقع فيما حرم الله عليه بإجماع العلماء رحمهم الله. نعم. ولا لتداوي، ولا يجوز شربها لتداوي، الدواء هو العلاج. والخمر كانوا في القديم في الجاهلية يعتقدون أنها تداوي وأنها تشفي وأنها تزيل العلل وأنها تريح البدن من آفات تكون في شرايين القلب وفي العروق وفي المعدة ونحو ذلك مما كانوا يظنونه. ولو كان ذلك موجودا أو وقع فإنه بعد تحريم الخمر سلبت الخمر هذه المنافع كلها، وقد جاء ذلك صريحا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء، وأن الله لم يجعل فيها شفاء. وعلى هذا قالوا إن جميع ما فيها من المنافع التي كان يزعم أنها موجودة فإنها سلبت من الخمر فأصبحت داء وليست بدواء، وهذا صريح قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم في صحيحه إنها داء وليست بدواء، وفي لفظ ليست بدواء ولكنها داء، وقد أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن أن يعتقد ذلك. في القديم كانوا يظنون هذا، يظنون أن فيها دواء، وفي الطب الحديث ثبت أنه لا دواء في الخمر وأن الخمر ليست علاجا، ولذلك لا تستخدم الخمر علاجا في الطب الحديث كشراب مخصوص لعلاج مرض سواء كان نفسيا أو كان جسديا. ومن هنا في الطب الحديث لا يوجد هذا، ولكن يوجد عندهم في الطب الحديث مسألة استخدام المادة المخدرة وهي مادة الكحول والغول المعروفة، تستخدم في جوانب من الطب، ومن أشهر هذه الجوانب جانبان. الجانب الأول ما يسمى بما يعتبرونه مذيبة للمواد القلوية والدهنية، والجانب الثاني يستعملون فيه الخمر مصيغة للطعم بحيث يكون طعمها مقبولا. وهناك جوانب أخرى اعتنى أهل الاختصاص ببيانها، وكتب بعض المتخصصون في طب الصيدلة وعلوم الصيدلة عدة ملاحظات على هذا الاستخدام أو هذه الجوانب التي ذكروا منها استخدامها في كمادة حافظة وغير ذلك من الجوانب التي ذكرها. ولكن بالنسبة لهذين الجانبين، الجانب الأول استخدامها كمصيغة للشراب أو كما يقولون للطعم، هذا الجانب لا إشكال في تحريمه، وأنه لا يجوز لطبيب ولا لصيدلي أن يصرف دواء فيه هذه المادة من الخمر، لأن قليل الخمر وكثيره حرام، قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على اجتناب القليل والكثير من الخمر. فأي دواء وضعت فيه هذه المادة من الكحول التي هي من الخمر ولو كانت نسبة قليلة فإنه لا يجوز استعماله. وفي الحقيقة هذا بلا إشكال، يعني من حيث الأصل لا يجوز استخدامه على هذا الوجه. وذكر بعض الأطباء من المتأخرين أن هذا النوع من الأدوية في الحقيقة موجود عند وجد عند الكفار، ووضعوا هذه المادة مادة الغول أو الكحول في العلاج من أجل أن يستسيغوا طعم الدواء، وهم قد ألفوا الخمر والعياذ بالله استساغوا طعمها. فإذا هذا المبرر وهذا السبب ليس بضروري ولا حاجي، وإنما هو تكميلي في محرم. وقد أجمع العلماء على أن الأمور التحسينية والتكميلية في المحرمات لا توجب الرخصة، أجمع العلماء على أن مقام التحسينات والفضولات والكمالات لا يوجب استباح الرخص، لا يوجب استباحة المحرمات، أي لا يوجب الرخصة، هذا بالإجماع بين العلماء رحمه الله. أما استخدامها كمادة مذيبة للقلويات والدهنيات ففي الحقيقة بعض الأطباء يقول أنه محتاج إليه، والذي ذكره بعض المختصين ممن نعرفهم من المختصين بعلم الصيدة والذين أحسنوا دراسة هذا الجانب دراسة معمقة وقدموا فيها بحوثا جيدة في المؤتمر الأول للمسكرات، العالم الأول للمسكرات والمخدرات، واجتمعت في بعضهم، بيّن أن هذا العذر يمكن الاستغناء عن الخمر بوجود البديل، وطرح البديل واقترح أن تكون هناك دراسة طبية للأدوية التي فيها هذه المادة ويمكن الاستغناء عنها بالبديل، والبحوث موجودة والدراسات موجودة، ونسأل الله أن ييسر بالقيام بما يجب القيام به تجاه هذا الأمر الذي عمت به البلوى بين المسلمين. فإذا لا عذر لنا ما دام وجد البديل ويمكن الاستغناء بما أحل الله، ولا شك أن الله لا جعل العباد في غناء عما حرم عليهم. هذا بالنسبة للاستخدام في الأدوية. أما الاستخدام في الجسد فإنه يكون في علاج العمليات الجراحية، وهذا من أشهر الجوانب التي تستخدم فيها الخمر، المخدرات والخمور في القديم من أجل قطع الأعضاء ونحو ذلك. والذي يظهر عند التأمل والنظر أن استخدام المخدرات من التخدير الجراحي من أجل العملية الجراحية ليس بعلاج في ذاته، فليس التخدير الجراحي يذهب الزائدة، وليس التخدير الجراحي يقطع البواسير، وليس التخدير الجراحي يصلح الفساد الموجود في العين أو القلب أو غير ذلك من الأعضاء من القرحة أو نحو ذلك، فهو وسيلة من أجل الغاية التي يتوصل إليها في مقام إما ضروري أو حاجة. وبناء على ذلك لا تخلو العمليات الجراحية التي يرخص فيها بهذا التخدير إما أن تكون ضرورية، بمعنى أن المريض لو لم يقم بهذه العملية يموت، ومن أمثلة ذلك عمليات مثل الشرايين أو القلب المفتوح، فإنه لا يمكن أبدا أن يترك المريض مثلا في عمليات انسداد الشرايين وتبديل الشرايين والصمامات ونحوها، هذه يجزم بأن المريض لو بقي سيموت، أن هذا الانسداد يؤدي به إلى الجلطات ثم قد يؤدي به إلى الوفاة، ولكن علاجه تحويل مجرى الدم عن طريق وجود البديل، طريق بديل بتجاوز مكان الانسداد الشرياني أو قطع هذا الموضع على حسب ما يراه الأطباء وحسب ما يتيسر لهم. هذا القطع وهذا العلاج يعني علاج لداء يعتبر مفضيا بالإنسان إلى الموت، فلو أنهم لم يعالجوا هذا الموضع من قلبه أو هذا الموضع من شرايينه فإنه سيموت لا محال. إذن فهو مقام ضرورة بإجماع العلماء، ومقام الضرورات يبيح استخدام هذا التخدير كما هو مقرر، وقد ذكر العلماء ونصوا على جوازه من حيث الأصل. الأمر الثاني وهو ما دون الخوف على النفس من الهلاك، فإذا كانت العملية الجراحية لمرض يخشى منه الموت فهي عملية ضرورية، لأن اتفق العلماء رحمه الله على أن الضرورة هي الخوف على النفس من الهلاك. وهكذا لو خشي على العضو أن يتلف واحتيج إلى قطع شيء أو عمل عملية جراحية لقطع شيء أو تدخل جراحي لعلاج انسداد في ذلك الموضع دون أن يخشى على الإنسان الهلاك، ولكن عضوه سيذهب، كما في جراحة العيون يغلب على الظن أنه سيعمى ويفقد بصره في عملية الماء ونحو ذلك، في هذه الحالة لا نخاف فوات النفس إنما نخاف فوات الأعضاء. ألحق بعض العلماء بفوات النفس فوات الأعضاء، وجعل الخوف على فوات الأعضاء، إذا خاف الإنسان على يده على رجله على عينه على سمعه على بصره أن يذهب، أنه في مقام الضرورة ويرخص له في المحرمات في حدود الحاجة، في حدود الحاجة أو في حدود ما تحصل به الحاجة فلا يزيد على ذلك. طيب لو كان لا يخشى الموت ولا يخشى ذهاب العضو ولكنه يجد الألم الشديد والتعب الشديد في ولا قد لا يستطيع أن يتحمل هذا بحيث يصل به إلى مقام الحرج، فهو لا يخاف أن يده ممكن أن يقطع رجله أو يقطع يده ويحس بالألم، ولكن هذا الألم يصل به إلى عناء شديد ومشقة شديدة تصل إلى مقام الحرج. فإن وصل به الأمر إلى ذلك فهذا ما يسميه العلماء بمقام الحاجيات. إذن ما يخشى في فوات النفس مقام ضرورة ويلحق بها الأعضاء، وما يصل إلى درجة الحرج قالوا مثل قلع الضرس. قلع الضرس قد يصعب به الألم، وقد لا يستطيع الإنسان تحمل في بعض الناس أن يتحمل قلع ضرسه، فيجد من المشقة والعناء ما الله به عليم، فيحقن بمادة مخدرة موضعية. إذا ثبت هذا فإننا نقول بالرخصة في استخدام المخدرات في العمل الجراحي في موضعين: الضروري والحاجي. أما لو كانت العملية محرمة، هذا إذا كانت العملية جائزة شرعا، يبقى في المقام الأخير مسألة إذا كانت العملية الجراحية تكميلية أو كانت العملية الجراحية محرمة في الأصل. فإذا كانت تكميلية فلا تجب الرخصة، مثل عمليات التجميل التي تكون بالكماليات التي ليست فيها تغيير الخلقة. فإذا وصلت هذه العمليات ما يسمونها التجميلية إلى تغيير الخلقة فهي من المحرمات. فجراحة تغيير الجنس وجراحة تكبير الثدي وتصوير الثدي والعبث في الخلقة هذه كلها جراحات محرمة وأهواء تخالف فيها الفطرة ويعترض فيها على خلقة الله عز وجل، تعتبر جراحة محرمة لا يجوز التخدير فيها، لأن التخدير لم يوجبه موجب شرعي، بل إن الفعل الذي يراد أن يتوصل به عن طريق التخدير محرم شرعا، وعلى هذا لا يجوز تعاطي هذه المواد المخدرة في مثل هذه الأمور. فالخلاصة أن المواد المخدرة تستثنى إذا كانت معونة على العلاج والدواء، وذلك في حال الضرورة وفي حال الحاجة. ومن أمثلة الضرورة عمليات القلب التي يخشى معها الهلاك، ومن أمثلة الحاجة عمليات البواسير لأنها تحدث الآلام وتوصل إلى درجة الحرج، فحينئذ يكون مقامها مقام الحاجيات. ما عدا ذلك مما لا موجب لإجراء الجراحة فيه كتغيير الجنس وعمليات التجميل التكميلية فإنها لا تجوز شرعا، ولا يجوز استخدام هذه المواد المخدرة وتبقى على الأصل. إذا ثبت هذا فإن التداوي بالخمر اختلف فيه العلماء المتقدمون رحمهم الله برحمته الواسعة، فجمهور العلماء على أنه لا يجوز التداوي بالخمر، وهذا هو أحد القولين عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي، أحد القولين عن الإمام الشافعي، وكذلك هو مذهب المالكية المشهور وكذلك الحنابلة رحمة الله على الجميع، أنه لا يجوز للمسلم أن يتداوى بالخمر لا قليلا ولا كثيرا، وأن الله عز وجل لم يجعل فيها شفاء للأمة. القول الثاني يقول يجوز التداوي بالخمر، وهذا القول هو القول الثاني عن الإمام أبي حنيفة والقول الثاني عن الإمام الشافعي، لكن جمهور أصحاب الإمام الشافعي اختاروا القول الأول المحرم مع الحنابلة، واختار هذا القول الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله من المتقدمين، يقولون يجوز التداوي بالخمر، ثم ذكروا شروطا. الشرط الأول أن لا يوجد بديل عن الخمر مما أحل الله، فقالوا إن وجد بديل عن الخمر لم يجوز التداوي بها. إذن يتفقون مع الجمهور على أنه لو كانت الحالة التي يراد علاجها لها دواء مباح ويتداوى بها بالخمر فإنه لا يجوز له أن يتداوى بالخمر وتكون مسألة إجماعية. كذلك أيضا اشترط الشرط الثاني أن يخبر بالحاجة إلى الخمر وأنها علاج ودواء لهذا الداء طبيب عدل يوثق بقوله وأمانته، وبعضهم يشترط إسلامه، فلو أخبر بذلك طبيب غير مسلم قالوا لا تقبل شهادته لأنه متهم، والغالب أن العداوة الدينية تحمل عن الاستهتار في أمور الشرع، فقالوا لا نقبل قوله. ومن هنا كان الإمام أحمد رحمه الله يعالجه طبيب يهودي فيقبل قوله إلا في أمور تتعلق بالدين، فإذا قال له أفطر لا يفطر، وإذا قال له على أمر محرم أن يفعله لم يقبل قوله حتى يرجع لأطباء المسلمين، فلم يكن يقبل شهادة في هذا لأنه متهم في قوله وخبره. كذلك أيضا الشرط الثالث أن يكون تعاطي المادة المسكرة والخمر في حدود الحاجة والضرورة فلا يزاد عليها، فإن زاد عليها وقع في الحرام، أن يكون تعاطي للمادة المخدرة في حدود الحاجة والضرورة. وهذا راجع إلى القاعدة الشرعية أن ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، أن ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها. الشرط الرابع عندهم أن يشربها بقصد الدواء والعلاج لا تلذذا، بمعنى أثناء شربه لها يعتقد تحريمها ويكره هذا الشرب ولكنه يحس كأنه مكره عليه تلافيا للاستباحة، لأن الاستباحة تكون بالباطن كما تكون بالظاهر، فهو وإن أذن له في الظاهر لكنه في الباطن إن مال قلبه إلى حبها وأحب شربها وتلذذ بذلك خرج عن كونه مسترخصا وأصبح، وهذا ما يسموه أن يعصي باطنا وإن كان قد أبيح له في الظاهر. على هذا قالوا يجوز تداوي بالخمر إذا تحققت هذه الشروط. واستدل أصحاب القول الأول بما ثبت في الحديث الصحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه أن طارق بن سويد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها أو كره له صنعها كما في رواية مسلم، فقال يا رسول الله إني أصنعها للدواء، يعني أصنعها دواء وعلاجا، فقال صلى الله عليه وسلم إنها داء، إنها ليست بدواء ولكنها داء، إنها ليست بدواء ولكنها داء. وجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه على أن الخمر ليست بدواء، وهذا خبر مبني على الوحي الذي لا يمكن أن يأتيه الخطأ، وحكم عليه الصلاة والسلام بالوحي من السماء أنها داء وأنه لا دواء فيها ولا علاج، ومن هنا فدعواهم أنها دواء ليست بمسلمة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فرأى الجرة وإذا بالخمر تثور فيها حتى خرجت منها، فقال ما هذا؟ فقالت يا رسول الله إن فلانة تشتكي بطنها وقد نقعت لها، يعني نبذت لها النبيذ من أجل أن أعالجها بهذه الخمرة، فضرب عليه الصلاة والسلام الجرة برجله حتى انكسرت حتى انسكب منها الخمر، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل لكم فيما حرم عليكم شفاء، إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة في شيء حرمه عليه، والخمر مما حرم الله، وهذا الحديث نص في المسألة لأنه دخل عليها في خمر وسكب الخمر، ولا يمكن أن يكون منه عليه الصلاة والسلام ذلك إلا وقد أطلعه الله عز وجل على أنه لا خير في الخمر ولا دواء ولا علاج، فأكد هذا معنى الحديث الأول. والحديث رواه أبو داود وأحمد في مسنده، وكذلك رواه أبو يعلى في مسنده أيضا إن الله لم يجعل فيما حرم على أمتي شفاء، وقالوا هذا كله يؤكد أن الخمر دواء داء وليست بدواء. الدليل الثالث من النقل الأثر، حيث استدلوا بالأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكره الإمام البخاري تعليقا في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه بسند قال الحافظ ابن حجر أنه على شرط الشيخين، وفيه إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. قالوا إنه أكد الأثر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أئمة الفتوى وكان أحد الذين يفتون، وبين أن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. هذا الأثر الصحيح موقوف لفظا مرفوع حكما، لأنه يقول إن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، فمثل هذا لا يقال بالرأي، حيث يجزم أن الله عز وجل لم يجعل ويخبر عن الله أنه لم يجعل الشفاء، فهو موقوف لفظا مرفوع حكما. قالوا إن هذا يؤكد أن السنة باقية. ثم قالوا إن هذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لم يجعل شفاء خبر عن الله عز وجل أنه رفع الدواء عن الداء عن الخمر، ولم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المحرمات. هذا النص في الحقيقة وجه الدلالة من النص، تارة يكون النص أعم بحيث يشمل موضع النزاع، يكون موضع النزاع سببا في ورود النص، ويشمل غيره. فحديث إن الله إنها ليست بدواء ولكنها داء، هذا خاص بالخمر فهو خاص بمسألتنا، لكن هذا الحديث الثاني مع الأثر يدل على أن الله عز وجل لم يجعل لهذه الأمة شفاء فيما حرم، فهو أعم ويشمل مسألة النزاع وهي التداوي بالخمر ومسألة التداوي بأي محرم كان، وأنه لا شفاء في هذه المحرمات مثل التداوي بالسموم والتداوي بالنجاسات، كل هذا يكون فيه الأصل التحريم والمنع لهذا النص. وبين أن الله لم يجعل شفاء لهذه الأمة في هذه الأمور المحرمة التي ثبت النص بتحريمها. كذلك أكدوا دليل النقل بدليل العقل، قالوا أولا إن تحريم الخمر قطعي، لأنه ثبت بنص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا احتمال فيه، وكون الخمر دواء ظني موهوم مشكوك فيه، يعني يتوهمون أنها دواء مع أن السنة تنفي هذا، فيقولون هو ظني متوهم، بل لو قلت أنه ما موجود أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليست بدواء، لكن نقول أنه متوهم، نعطيه لو 1% تنزلا مع الخصم وليس إثباتا للحكم، لأننا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصدق غيره ممن يخالفه صلوات الله وسلامه عليه. فلو قلنا إنه موجود على ما ذكره فهو وهم، وهذا أضعف درجات العلم. والقاعدة أنه لا يجوز ترك القطع لوهم وشك، لأنه يجب البقاء على اليقين وعلى القطع. ثانيا أن مفسدة الخمر، الدليل الثاني العقلي، أن الخمر فيها مفاسد ويترتب على استعمالها ضرر عظيم، فوجدنا أن ضرر الخمر أعظم من ضرر الداء الموجود، لأنها لا تقتصر على إضرار بالبطن والأجهزة المتعلقة بالهضم، بل إنها تضر أجهزة الهضم وأجهزة القلب وتضر أجهزة الأعصاب، فضررها جسدي وروحي. فلو جئت إلى الضرر الموجود في الداء وحده وعادلته بالضرر المترتب على تعاطي الخمور، لوجدت أن الضرر المترتب على تعاطي الخمور أعظم من الضرر الموجود في بعض الأمراض. ومن هنا لا يمكن، هذا كأصل كقاعدة شرعية، أنه إذا تعارضت مفسدتان إحداهما أعظم من الأخرى وجب الصبر على الصغرى دفعا لضرر الكبرى، ولا يجوز استباح المفسدة الكبرى دفعا للمفسدة الصغرى. فنحن نقول إن الأطباء اتفقوا على أضرار الخمور وأضرار المسكرات، وأن لها تبعات على البدن على الجسد وعلى الروح، وأضرار التي يعالج بها للبطن أو يعالج بها لبعض الآفات نجد أن المضاعفات المترتبة على شرب الخمور أعظم من هذا الداء الذي يعالج، فنتنزل معهم كمسرك جدل، نقول هب أن فيها دواء وهب أن فيها علاجا فرضا، لأننا لا نقول بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدواء ليس بموجود، ولكن هذا ما يسمى بالتنزل مع الخصم. فلو فرضنا سلمنا جدا أن ما قاله صحيح، نقول الداء والضرر المترتب على استعمالها أعظم من الداء الذي يعالج، والقاعدة أنه يرتكب أخف الضررين، وأنه إذا تعارض الشران وجب ارتكاب الأخف دفعا للأعظم. ومن هنا نقول بتحريم التداوي بها دفعا لما هو أعظم، ولا نجيز ذلك حتى لا يقع الأكبر من المفاسد. كذلك هناك نقطة ثالثة أشار إليها بعض المحققين كالإمام العلام ابن القيم رحمه الله، ذكر كلاما نفيسا مما يؤكد النقل، يعني يعتقد لماذا يذكر العلماء أدلة العقل مع النقل. نبهنا بعض الإخوة يستشكل هذا، يقول لسنا بحاجة أدلة عقلية مع النقلية. الواقع أن الأدلة العقلية يذكرها العلماء لأنه ربما كان اختلاف في ثبوت الدليل النقلي فيحتاج إلى الدليل العقلي، وأيضا لربما جادلك من لا يؤمن بالشرع والعياذ بالله، من لا يقبل دليل الكتاب والسنة. فأنت إذا تحصنت بالأدلة العقلية كان هذا أبلغ في دمغه ورد كذبه أو زيفه وكشف عواره، لن يكون عندك شيء يسلم به فتقول له إن هذا كما دل النقل عليه دل العقل. فهم يذكرون مثل هذه الحجج تأكيدا لما ذكرناه، وإلا فالأصل من لم يستغني بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أغناه الله، ومن لم يحتج بهما فلا خير فيه. لكن ذكر بعض العلماء دليلا ثالثا عقليا، وهي لطيفة كما يقول العلماء، أشار إليه الإمام القيم يقول رحمه الله، وكان من أنبغ الناس في الطب، يقول إن النفوس لا ينفع الدواء فيها إلا إذا أحبت وقبلت وارتاحت إليه. يعني الدواء ما يعظم أثره ولا يعظم وقعه على المريض إلا إذا كانت هناك استجابة، وهذا أمر مقرر عند الأطباء أن الارتياح للدواء والاعتقاد أنه بإذن الله قد وضعه الله عز وجل علاجا لهذا الداء يساعد كثيرا على استجابة البدن لحصول المصالح واندراء المفاسد. والواقع في الخمر أن نفوس المسلمين مشمئزة منها كارهة لها، ولذلك لا يمكن أن تقول لشخص تعالج وأنتم تشترطون أصحاب القول الثاني أن يكون في قرارة قلبه كارها لهذا، بمعنى أنه ليس هناك استجابة وتوافق. وهذا من أجمل ما ذكره رحمه الله في الزاد، أكد به ما بينا من القول بالتحريم. أما الذين قالوا بالجواز فقالوا إننا نحتج بعدة أدلة، أولها الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قالوا إنه إذا وجد الداء والمرض لا يمكن علاجه إلا بالخمر، فنحن مضطرون إلى الخمر، مدفوعون إليها بغير اختيار، ومأمورون أن نعالج أبداننا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه وأرضاه، أن الأعراب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاهنا وهاهنا وقالوا يا رسول الله أنا تداوى، فقال تداووا عباد الله. قال نحن مأمورون بعلاج البدن، فإذا كنا مأمورين بعلاج البدن وثبت أنه ما في إلا هذا العلاج والدواء وهو الخمر، فإننا مضطرون إليه، مدفوعون إليه بغير اختيار. والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي بين لكم ما حرم، ثم قال إلا ما اضطررتم إليه. فنحن حينما اضطررنا إلى هذه الخمر انتقلت من كونها حراما إلى كونها حلالا. الدليل الثاني السنة، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، أي أصابهم الجوى، وهو نوع من المرض الذي يصيب البدن باختلاف الطعام واختلاف البيئة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة، فخرجوا إليها وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل. الحديث وجه الدلالة من هذا الحديث، قالوا إن أبوال الإبل نجسة على مذهبهم، يرون أن أبوال الإبل نجسة كما هو مذهب الشافعية وطائفة، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يشربوا الأبوال النجسة لوجود الضرورة وهي العلاج، ومن هنا يجوز شرب الخمر النجسة للضرورة والعلاج، مثل ما أذن صلى الله عليه وسلم لمكان علاج الداء والمرض حتى شربوا أبوال الإبل وهي نجسة فليشربوا الخمر ولو كانت نجسة محرمة. كذلك أيضا استدلوا بالعقل، قالوا يجوز شرب الخمر دواء كما يجوز أكل الميتة عند الاضطرار بجامع وجود الحاجة في كل. قالوا أليست الميتة حراما؟ قلنا بلى. ألم يحرم الله أكل الميتة؟ قلنا بلى. قالوا طيب إذا كانت الميتة محرمة لو أن إنسانا اضطر إليها ألا يأكلها؟ قلنا بلى. قالوا فالخمر حرام شربها، فإذا اضطر إليها جاز له شربها كما جاز للمضطر أن يأكل الميتة بجامع وجود الضرورة والحاجة في كله. هذا بالنسبة للأدلة التي ذكروها في جواز شرب الخمر للتداوي. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله والقول بتحريم التداوي بالخمور والمسكرات والمخدرات أيضا في حكمها، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة النقل والعقل على ما ذكره أصحاب هذا القول. ثانيا ما استدلوا به في قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، نقول إن دعواكم أن الضرورة إلى الخمر موجودة مردودة، لأن الأطباء لم يثبتوا كونها دواء، وجاء الشرع أيضا مثبتا لهذه الحقيقة. أنت تقول أنا مضطر، هو يقول الذي يقول بالجواز، نقول له أنت تقول مضطر إلى الخمر لأنها دواء. نقول نحن لا نسلم لك أن الخمر دواء، فإذا كونك تقولني مضطر إليها تضطر إلى شيء ليس بدواء، فإذا كان ليس بدواء فلست بمضطر، لأن الذي ألجأك واضطرك كونها دواء، وقد ثبت بالشرع وبالدليل الصحيح الذي لا يمكن أن يكذبه أحد أنها داء وليست بدواء. فكيف تقول لك مضطر إليها؟ إنما تكون مضطرة أن لو كان فيها دواء، ولكن الواقع ليس فيها دواء، وذلك بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأطباء أكدوا هذا في العصر الحديث أنه ليس فيها علاج للأسقام والعلل، بل تزيد الجسد سقما وبلاء وضررا إلى ما يعانيه ويجده. إذن قولهم إلا ما اضطرتم إليه غير صحيح، غير مسلم، ولا يشمل هذه الحالة لأن الشرع نفى الضرورة فيها. الأمر الثاني استدلالهم بحديث العرانيين، نقول إن حديث العرانيين الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول نقول يحتمل أن هذا قبل الإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لأنك ما تستطيع أن تجعل حديث العرانيين متأخرا عن هذا الحديث لأنه يكون أشبه بالناسخ، والقاعدة أن الأخبار لا يدخلها النسخ، أن الأخبار متعلقة بأن الله لم يجعل ثم يقول والله الله جعل، ما يمكن هذا، هذا تناقض واضح ولغو ينزه عن الشرع. ومن هنا لو قلت أن حديث العرانيين على التسليم، ولكننا لا نسلم، سنبين فيه جوابا ثانيا أقوى، لكن على تسليم ما ذكروه نقول حديث العرانيين يحتمل أنه سبق حديث تحريم الخمر، وكانت الرخصة أن يتداووا بهذه الأشياء ثم سلبت المنافع من المحرمات والنجاسات والخمر منها وبقيت حراما إلى يوم القيامة داء ليست بدواء. الوجه الثاني وهو أقوى أننا نقول لا نسلم أن بول الإبل نجس، وذلك لأن بول الإبل ثبت الدليل أو ثبت ما يدل على أن أبوال الإبل طاهرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعيره وطاف على بعيره صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان بوله نجسا لما لمس النجاسة عليه الصلاة ولما صلى على الموضع النجس، ولا ويكون سجوده وركوعه كما في الحديث الصحيح أنه كان يصلي على بعيره إلا المكتوبة. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على بعيره إلا المكتوبة، فلو كان نجسا لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. والأشبه أن البعير طاهر، يعني فضلته طاهرة، وهذا سنقرر أكثر إن شاء الله في كتاب الأطعمة أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابض الغنم ولم يجز في معاطن الإبل، وعلل ذلك بالشياطين ولم يعلله بالنجاسة، وهذا يؤكد أنها طاهرة وليست بنجسة. إذا ثبت هذا فإنه يسقط الاستدلال بالآية وبالحديث، ويبقى قولهم إنه يجوز شرب الخمر كما يجوز أكل الميتة عند الضرورة. نقول لهم إن أكل الميتة عند الضرورة حينما تصيب الإنسان المخمصة ويأكل من الميتة معناه أنه سيموت، فلو لم يأكل الميتة فإنه سيموت قطعا، فيباح له أكل الميتة. أرأيتم لو أكل إنسان جائع يشفى على الموت، لو أكل من الشاة الميتة ألا يحفظه ذلك بإذن الله من الموت؟ نقول قطعا أنه سيكون سالما من الضرر ويسلم من الموت والهلاك. ولكن إذا شرب الخمر أصبحت المصلحة في أكل الميتة عند الضرورة مشكوك فيها ولا مقطوع بها؟ مقطوع بها، أنه إذا أكل من الميتة عند المخمصة نجا، وهذا يشهد الحس بأنه ينجو. ومن هنا فرق العلماء بين ترك التداوي وبين ترك الميتة، قالوا لأنه إذا ترك التداوي ترك شيئا يحتمل أن ينجح فيصيب الداء، لأن النبي قال فإذا أصيب داء فإذا أصاب الدواء الداء برأ بإذن الله، قال أصاب الداء الدواء الداء لابد أن تكون هناك برئ بإذن الله، فيحتمل أن يصيب ويحتمل أن لا يصيب. في التداوي إذا قل محتمل، ولكنه يصير غالب الظن إذا وجدت أدلة على أنه يصيب في غالب الأمر. والواقع هنا أنه شهد الحس وشهد الأطباء وشهد أهل الخبرة أنه لا يصيب الداء وإنما يزيد الداء والبلاء. ومن هنا نقول فرق بين الأمرين، فالأمر الأول يحقق المصلحة ويدرأ مفسدة أعظم، والأمر الثاني يحقق مفسدة ويحدث مفسدة أعظم. وعلى هذا نقول لا يستقيم الاستدلال من هذه الوجوه، والذي يترجح أنه لا يتداوى بالخمور ولا يتداوى بالمخدرات، لأن الأدلة دلت على عدم جواز ذلك. نعم. ولا عطش صورة المسألة أن يكون الإنسان عطشانا ولا يجد ماء أو مائعا يذهب به العطش من المباحات، نسأل الله بعزته وجلاله ألا يبتلينا بذلك فيصيبه العطش الشديد الذي يخاف معه الهلاك، هذه صورة، أو يصيبه العطش الشديد الموجب للحرج. فالعلماء والأئمة رحمهم الله اختلفوا هل يجوز شرب الخمر عند العطش الشديد بحيث يعني يعتبر من الأمور المباحة. ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز شرب الخمر عند العطش، وهذا مذهب الجمهور، بعضهم ينسب إلى العامة عامة العلماء، والواقع أن فيه خلافا. وذهب بعض العلماء إلى جواز إطفاء العطش بالخمر كما هو منصوص عليه في مذهب الحنفية رحمه الله إذا وصل إلى بقار الحرج. وذهب الطائفة الثالثة إلى التفصيل، وقالوا إذا كانت الخمرة مستهلكة بشيء يمكن فيه يمكن أن يحصل به انطفاء حرارة العطش ويحصل به المقصود فبها ونعمة، وإلا فلا، كما اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وطائفة من أهل العلم من أصحاب الإمام الشافعي وغيره رحمه الله عليه. أصحاب القول الأول يقولون لا يجوز أن يطفئ العطش بالخمر، لأن الخمر تزيد الإنسان عطشا إلى عطشه، فمادتها بشهادة الأطباء حارة، ولذلك قالوا لا يشرب الخمر إلا وعنده ما يطفئ حرارتها، والغالب فيهم أن يضعون فيها المبردات أو يضعون بجواره ما يبرد، فهذا يدل على أن مصلحة ما يذكرونه من كونها تطفئ العطش ليست بموجودة في الخمر. فإذا كان مشكوك في وجودها فإننا لا نستطيع أن نستبيح المحرم الواضح بمصلحة محتملة. وطبعا في فرق بين التداوي وبين هذا الأمر، بين مسألة العطش. وقال أصحاب القول الثاني يجوز إطفاء العطش بالخمر، وذلك لأنه في مقام الحرج، فإذا شرب الخمر أطفأ عطشه، وهذا يدفع عن الحرج، ولربما يكون يخشى الموت، فإذا شرب ذهب عطشه. وفي الحقيقة مذهب التفصيل هو أعدل الأقوال في المسألة، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام أنه إذا غلب على ظنه أنه إن لم يشربها سيهلك، هذا الشرط الأول، أن يصل إلى درجة الخوف من الهلاك. أما كونه يعطش لا يعتبر مبيحا من كل وجه مجرد العطش. ثانيا أن يغلب على ظنه أنه لو شربها أنها تطفئ عطشه، كما لو كان معه مادة مستهلكة فيها، أو عنده خبرة كما يقع لبعض حديث العهد بالجاهلية، أو عنده خبرة في الخمر فيعرف أن هذا النوع يطفئ عطشه، فحدث أمام هذه الحادثة واضطر إلى شربه على هذا الوجه رخص له. وهذا هو القول الأعدل والأقرب إلى الصواب إن شاء الله في هذه المسألة. نعم. ولا غيره يعني غير العطش من الأمور الأخرى التي يتذرع بها، مثلا ما يفعل البعض من الدلك بها، يأخذ مادة الكحول ويدلك بها البدن تعقيم من الجراثيم أو زيادة في النظرة والجمال. وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى خالد إنه بلغني أنك تدلك بالخمر، وإن الله حرم الخمر ظاهرا وباطنا، فإياك أن تفعل فإنها نجسة. وهذا يؤكد أنه لا يجوز تعاطيها في هذه الأمور ولا في غيرها، ولذلك عمم المصنف رحمه الله في الحكم كما هو ظاهر العبارة. نعم. إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل في قوله تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فقوله في الآية ومنافع للناس أشكل علي مع إثبات الطب الحديث أنه ليس في الخمر علاج، فما هي المنافع التي تكون فيها عموما؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكون الطب الحديث الآن يثبت أنه ما فيها منافع لا يعارض أن يكون فيها منافع في مرحلة من مراحل التشريع، لأن العلماء رحمهم الله، وفي رواية صحيحة أن الله لما صححها غير واحد من العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله لما حرم الخمر سلبها المنافع، فالذي يبحثه الأطباء الآن بعد سلبها المنافع. أما في القديم في المرحلة الثانية من تحريم الخمر وهي التنفير، مرحلة التنفير، حينما قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذا قبل التحريم. أما لما حرمت سلبت المنافع، وحينئذ لا إشكال، لأن محل الإشكال أو يرد الإشكال أن لو كانت المنافع موجودة الآية تتكلم بعد التحريم، فيصبح فيه تناقض بين نفي المنافع وإثبات المنافع، والواقع أن نفي المنافع جاء بعد التحريم والآية تتحدث عما قبل التحريم. وعلى هذا لا إشكال ولا تعارض، لأن القاعدة عند العلماء أنه إذا اختلف الموردان فلا يحكم بالتعارض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل في تدرج الله سبحانه وتعالى في تحريم الخمر، هل فيه دليل أننا نتدرج أيضا في نصيحة الناس في أي معصية من المعاصي؟ أثابكم الله. هذه المسألة ينبغي الحذر، كل الحذر منها، وأحب أن أنبه إخواني جميعا أن يتقوا الله عز وجل في الدعوة إلى الله، وأن يعلموا أن أمور الدعوة ينبغي أن ينتهج فيها المنهج الذي بينه الله في كتابه وبينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في سنته. ولا أحسن ولا أجمل ولا أكمل ولا أعلم ولا أحكم من هذا الشرع والطريق والسبيل. قال تعالى قل، يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، قل إني على بينة من ربي. والبينة الأمر الواضح الذي لا اختلاج فيه ولا خلل، لكن بينة ممن؟ من ربي. وبين الله تعالى أنه على هدى وأنه على صراط المستقيم، وأنه يدعو إلى هذا الهدى وإلى الصراط المستقيم. إذا ثبت هذا فلا يجوز لمسلم أن يدخل مجالات الدعوة يجتهد فيها برأيه ويتحكم في الأمور بهواه دون أن يكون قد ورث علما شرعيا عن أهل العلم والبصيرة. عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الشرعي يقتضي أننا إذا نزل النص بتحريم أمر أن نبلغ الناس أنه حرام. فلو أنه دخل على رجل يشرب الدخان، ما يأتي ويقول له والله الدخان ما هو طيب، عشان بعدين يقول له أن الدخان حرام، يقول اليوم الأول أقول الدخان ما هو طيب، أو أقول له أن الأطباء يقولون الدخان فيه أضرار وأبدأ أقنعه عقليا ثم أقنعه نقليا. نعم، افعل ذلك إذا ضمنت أنك تبقى إلى غد أو يبقى هذا الشخص إلى غد. فلو مات ولم تقم حجة الله عليه وبإمكانك أن تقول له الحق فستلقى الله عز وجل به. ولذلك لا يجوز تأخير الحجج والبراهين والإعذار إلى الله عز وجل في خلقه. ومن أغرب ما ترى أنك تجد الذي يتساهل في إقامة الحجج

وبعدا عن الاجتهادات والآراء فيما لا مجال الاجتهاد فيه والرأي. هذا لا يمنع أن تتلطف في بعض المواقف استمالة للقلب عند ضمان العاقبة أو غلبة الظن أو رجاء التأثير. ربما في بعض الأحيان ترى إنسان عنده خطأ ويجلس في مجلسك وتعلم أنه سيتأثر بشيء ما أكثر من تأثيرك بالقول، فحينئذ تعلم أنه سيتأثر والمؤثر موجود، وهذا ما يسميه العلماء بسقوط الفرض العيني، بالتبليغ مع وجود البديل صار فرض كفاية، وهنا تتركه لما هو أبلغ وأوقع في نفسه وأعظم أثرا في قلبه. وقد رأينا من مشايخنا رحمة الله عليهم من يفعل ذلك، فهذه أحوال خاصة ولكنها لأهل العلم والبصيرة. جعلنا الله وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل فاتته ركعة في صلاة الظهر والإمام أتى بركعة خامسة، فهل تجزئ؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا قام الإمام إلى الركعة الخامسة فإن المأمومين على قسمين: من كانت صلاته أربعا وحضر الصلاة تامة فلا يجوز له أن يتابع الإمام، يبقى ويطيل التشهد والدعاء حتى يتم الإمام الخامسة لأنه معذور في ظنه، وله أن يتعبد الله بما يظن، وأنت لست معذورا في متابعته عن خطأ لأنك مأمور باتباع الإمام فيما شرع لا فيما لم يشرع. ومن هنا تطيل التشهد كما أطال الصحابة رضوان الله عليهم التشهد وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف حينما صلى بالطائفة الثانية لمكان عذره وعذر الطائفة الثانية، فتثبت وتطيل التشهد. فإذا نبه ورجع إلى المصيبين وهم الذين يعرفون الزيادة فعلم أنه زائد ورجع فلا إشكال، يسلم بالجميع ويخرج ويسجد للزيادة وتسجد معه لأنك تبع للإمام في خطائه وصوابه. وأما إذا كان أصر على موقفه وأتم الركعة فإنها عذر له وصلاته صحيحة وصلاتك أنت صحيحة لأنها تمت أربع ركعات. أما القسم الثاني من المأمومين وهم الذين ورد السؤال عنهم: من جاء متأخرا فقام الإمام لخامسة سواء علم أو لم يعلم أنها الخامسة فيتابع الإمام، والسبب في هذا أنه مأمور باتباع هذا الإمام وصلاته ناقصة، فالإمام قائم لركعة نافلة وهي الخامسة لعذر، فحينئذ لا وجه أن ينفصل عنه لأن صلاته لم تتم، فيتابعه في هذه الركعة ويسلم معه وصلاته صحيحة. ولو فاتتك ركعتان فقام الإمام إلى ركعة زائدة قضيت ركعة واحدة، وهذا مبني على اقتداء المفترض بالمتنفل، والأدلة دالة على جواز ذلك في صورة المسألة في قضية صلاة الخوف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: جماعة مسجد غاب عنهم خطيبهم يوم الجمعة فصلوا ذلك اليوم ظهرا بلا خطبة بحجة عدم وجود من هو أهل للخطابة، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وإن لم يكن فماذا يلزمهم؟ أثابكم. هو من حيث الأصل لا شك أنه ينبغي عدم الاستعجال، المشكلة هنا في الاستعجال، فالمؤذن بمجرد أن لا يجد الإمام يخاف الإحراج فمباشرة يقول: يا جماعة سنصلي الظهر، ثم يصلي بهم ظهرا، فالمنبغي أن يسألهم ويقول: هل يمكن، هل فيكم أحد من طلبة العلم ممن يستطيع أن يصلي بنا الجمعة حتى يعذر إلى الله عز وجل؟ فإن وجد أحد بهذه الصفة مكنه أن يقوم ويخطب بالناس ويؤدي لهم صلاتهم، لأن الأصل أنه يجب عليه من يصلي الجمعة. وأما إذا لم يوجد فحينئذ ينظر، فإن وجدت مساجد فيها الجمعة أخرى فإنه يجب عليه من يخرج من هذا المسجد ويدرك الجمعة في المساجد الأخرى، لأن الله فرض عليهم جمعة ولم يفرض عليهم ظهرا، ولا يستقيم أن يصلوا ظهرا والمساجد الأخرى فيها جمعة. وعلى هذا ينبغي تنبيه الناس هذا الأمر، أنهم لا يصلون ظهرا مع إمكان أداء الفرض أعني الجمعة للحاضر المقيم. أما لو تعذر ما في القرية إلا هذا المسجد، وليس هناك إلا إمام واحد، وليس هناك أحد يستطيع أن يخطب، وهذا يعني مصيبة. يعني هو لو وقف وقام وقال أيها الناس اتقوا الله ربكم، وذكرهم بآية من كتاب الله أو حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى قال أيها الناس اتقوا ربكم، أمامكم الجنة أمامكم النار، رغب ورهب، فجمعته صحيحة. يعني لو يأخذ 10 دقائق أو حتى 7 دقائق، نقول 5 دقائق راضين منه، يعني لو وقف فقط وقال أيها الناس اتقوا ربكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا الله في أنفسكم في أهليكم في أولادكم، وقالها من قلبه لربما كانت عن 10 الخطب، وخير الكلام ما قل ودل. ولذلك لا يؤثر هذا. ثم جلس مقام مرة ثانية يحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس أذكركم ما ذكرتكم في الخطوة الأولى، ما يضر. هي كما قال حولها مذنب، جنة نرجو من الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، ونار نرجو من الله عز وجل أن يجينا إياكم منها، هي كلها ندور حولها. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته أطول من خطوته، ما إن تفقه الرجل. طيب صلاته قرأ بسبح والغاشية، وسبح والغاشية إذا نظرت إليها كم صفحتين، يعني ورقة واحدة، فين ما شاء الله الآن جاء الواحد مع درزن من الأوراق يريد أن ينفض الناس من أول الإسلام إلى آخر الإسلام. خير الكلام ما قل ودل. يقوم الرجل العاملي غيورا على أمر من الأمور ويعلم حكم الله عز وجل فيه، أو يرى الناس تقصر في أمر، يقوم يقف ويقول يا ناس اتقوا ربكم بأسلوب عامي لكن تقع في القلوب. ويقوم البلغاء والفصحاء والمتكلمون، وإن شئت قتلت ثرثارون، ولا يغني ذلك من الله شيئا أبدا. يدخل الناس كما يخرج الناس كما دخل. فإذا قد يعظ الإنسان، يعظ الإنسان بالكلام القليل ويكفي. فإذا لا تصعب الجمعة، وما ذكر من الشروط من اشتراط الحمدلة وقراءة الآية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شروط معروف تكلم العلماء فيها وأنها اجتهادية. والصحيح أن خطبة الجمعة شرطها البشارة والنذارة، وهي رسالة الرسل، لأن أصل الرسالة السفارة، والسفارة سفارة الرسل إلى العباد من الله عز وجل، بينها الله في هاتين الكلمتين: رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين. ومن هنا بعض الناس يقول العلماء قصروا وخانوا الأمة لأنهم لم يبينوا دينها. ألا تعلم أنه لو وقف عالم وقال أيها الناس اتقوا ربكم فقط، اتقوا ربكم، أنه قد أعذر إلى الله في شرائع للإسلام لا يحصيها إلا الله عز وجل. من هذا الذي يستطيع أن يقول اتقوا ربكم من قلب، فإذا قال هز القلوب إلى ربها؟ ومن يستطيع أن يقول هذه الكلمة التي كثر قائلوها وقل العاملون بها؟ ومن يستطيع أن يقولها من قرارة قلبه فلا تجاوز أذنا حتى تستقر في قلبها؟ من؟ إنما هو المخلص لله عز وجل. وأذكر الشيخ ناصر رحمه الله برحمته الواسعة، ناصر الدين الألباني، كنا ذات يوم في المسجد النبوي بعد صلاة الظهر، وهذا من تواضعه رحمه الله برحمته الواسعة، وكان هناك حريق في سوق المدينة واستمر قرابة 7 أيام، وكان عبرة، يعني سوق للذهب وحرق ومكف، يعني آية من آيات الله. في هذا الموضع كان في بعض التقصير وتساهل بعض الناس، وكأنه ابتلاء من الله عز وجل. فلما صلى الناس الظهر قام هذا الرجل من عامة المسلمين، ولكنه لا قل أن يغيب عن الصف الأول في الحرم، وقل أن يغيب عن مجلس ذكر في المسجد النبوي، ما يمكن يعني بعد المغرب بعد العشاء لابد أن ترى في حلق أهل العلم، وعنده عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعطش للخير وغيره على الطاعة والخير. فقام رحمه الله برحمته الواسعة هذا الرجل كبير السن، ووقف موقف مؤثر جدا، وقف بعد الصلاة وهو شيخ حطمة ضعيف البدن ضعيف الصوت، وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال كلاما مؤثرا، قال أين السوق بالأمس، أين الذهب، أين المجوهرات، انظروا كيف الله عز وجل يبتلي عباده وكيف تأتي نقم الله عز وجل. تحدث في قرابة 10 دقائق لكن فيها تذكرة لمن عقلها ولكل أذن واعية. فالحقيقة أثر فينا كثيرا. فجئنا به مسكين بعد ما انتهينا أثناء التأثر. الشيخ رحمه الله كان جالسا في الصف الثاني تقريبا في الحرم، وكان بيني وبينه شخصين وما كنت أعلم أنه في الحلقة. ففجأة الرجل قال الله أكبر، الشيخ ناصر موجود، يعني مثل ما يقولون كأنه خرب الذي فهم. كنا في الموعظة وتأثرنا، فإذا بالشيخ رحمه الله ينشج من البكاء ويرفع صوته ويقول أناشدك الله استمر استمر استمر، متأثر بكلامه، وهو رجل من العامة، يقول الله أكبر، وضع يديه على رأسه، الشيخ جالس، لأن الشيخ نشج وتأثر وبكى فظهر، فنظر فيه وإذا به يعني في الصف الثاني فتأثر. هذا رجل من عامة المسلمين، ومع ذلك يعظ علماء ويؤثر في علماء، لأن الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت كلمة منمقة محسنة ولو كانت من أبلغ الناس، إذا لم يرد بها وجه الله لن تبلغ ما بلغ أبدا. ولذلك وعظ أحدهم بكلام بليغ مؤثر في القلوب، فجاءه رجل بعد الخطبة وقال له يا فلان إنك قلت كلاما تنهد منه الجبال أو تندك منه الجبال من قوتي وبلاغتي وفصاحتي، ولكني أقسم بالله أنه ما بقي في قلبي منه شيئا، فإما أن يكون فيك العيب أو في العيب، يعني إما أن تكون لا تريد وجه الله استغفر الله بهذا الكلام فاتق الله، وإما أن أكون أنا لا أحسن سماع المواعظ ولا التأثر بكلام الله عز وجل وكلام رسوله فأنا الذي في العيب. فأعطاه موعظة قصيرة لكنها مؤثرة. فالتأثير في الناس في خطبة الجمعة لا يشترط أن يأتي الإنسان بكلام كثير، وكم رأينا من أمور مؤثرة جدا، الشخص يجلس يخطب قرابة النصف ساعة والناس في شدة الظهيرة، وقد يكون هذا في حمية الصيف، والناس أحوج ما يكونوا إلا من يرفق بهم وإلى من يتألفهم، وتجد بعض الخطباء يختصرون على كلام قليل، فالتهيئ فتجد لهم من القبول ومن محبة الناس ومن غشيانهم لمساجدهم وقبولهم لمواعظهم الخير الكثير، لأنهم حببوا الناس في دين الله عز وجل ولم ينفروهم. فالشاهد أن الخطبة ينبه على هذا، ينبه المؤذنون، يعني أنه الأمر يتوقف على التذكير بالله عز وجل، فإذا قام شخص وذكر بالله. لكن إذا وجد مسجد يعني فيه الخطبة فأنا أنصح أنه لا يقوم أحد، إذا كان نفع الناس بالخطبة الأخرى وتأثرهم، وقد يؤم بهم عامي يلحن في الفاتحة أو يخل بالفاتحة فحينئذ يبطل صلاتهم. فخلاصة القول إذا لم يوجد مسجد آخر، إذا لم يوجد مسجد آخر، هذا الشرط الأول، إذا لم يوجد مسجد آخر فيه جمعة جاز لهم أن يصلوا الجمعة. الشرط الثاني أن يغلب على ظنهم إلى ما يقرب من آخر الوقت أنه لا يوجد الخطيب، وهذا يغفل كثير ممن يفتي في هذه المسألة، فإن العلماء قالوا إن الجمعة واجبة في هذا اليوم ولازمة، فمنهم من شدد إلى آخر وقت، آخر وقت الظهر، فلم يعطي رخصة بصلاتها ظهرا إلا إذا ضاق عليهم الوقت ولم يبق إلا قدر ما يصلون الظهر، لأنها فريضة لازمة لهم. فإن رجوا حضور الإمام أو حضور من يقوم بالخطبة ولو بعد وقت ينتظرون في المسجد، وحينئذ يكون الأصل لازما لهم، فإذا تحقق الشرطان جاز لهم أن يصلوا ظهرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.